الوهم. هلا هلا هلا فدوى الاخير فدوى الايد الطروق خادمك وحدك يسند ظهر وحده فاطمة وأم القمر لخادم الزهرة الأستاذ علي الزيادي وحدك يسند ظهر وحده فاطمة وأم القمر صيحة ويحدح شين وينك شنو صيحتها الخبر ظامك يا عباس وانا مكسور الظهر من كسور قلبي الوفي وانا كل صدري انكسر بعيدك الوفية مهبط الراس ولا صاحت اللي نفي صوت من يحجين عساها ذبح لي صيح الوفية أقمع الجواب فدوة وين اللي يلا ويلا علي الوفية صحاري ساعة دمعة وآخ ساعة لا تلوم الأمها لا تلوم الأمها بلا نظر والدنيا ظلمة يا كتور متوجهة يا كتور متوجهة ضمت ام عباس ديمه خاف يجزن عالفرد تقول اطلعها من اشوفها تشوف ابن مقطعه تشوف ابن مقطعه من اشوفه ولادي كلهم ذبايين ما أقلهم من أشوفهم ولادي كلهم ذبايين ما أقلهم بنين الصيحة الحسين عساها ذبح لي إيه عساها لا تبخل بإيدك وجوابك الوفي ياخذ بإيدك صاحب الزمان صحاري الله يطيب خاطرك. الوفي الله يبيض وجهك دنيا واخره. اي والله اجري تعنت الزهره شريعه وظلت الحره تقلها ما اريد اندلي غير ابو اليمه انسى عين ابني وشفوفه مشينا للشابيع طعن مشينا للشابيع طعن خل ندور وين زينه اويلاه يا زينه ميت اخاف من الحزن إذا شافت نجينا حملها ديرة لينا سوى ويزينا بنصيح عسى ممنون منكم شكرا جزيلا يا والله عسى الله يبيض وجهكم. يلا شباب ايدك الوفد شكرا لله رب العالمين. عسى يا عسى صاحت عباس امامي صاحت عباس امامي وين طايح يا ضوى وين طايح يا ضوى قالت الهزاه رصيحي يما وي صوت الغناي يما وي مدنقوت قلها الوفية انت قد الكلمة هاي من تصيحي لي يما الضامي يشرب جنة ماي ضامي تطفي اليوم نيران ترى ابنك بعد عطشان تطفي اليوم نيران ترى ابنك بعد عطشان وأعل الصرخة وياك عساها احجيها احجيها الذبحة طلعها من قلبه بقول عساها عساها الوفية زهرة ركضت والوفية تقلها قلها مولاتي الزهرة ناس زهرة ركضت أم البيت قلها شكو مولاتي الزهرة ركضت والوفية تقلها مولاتي الزهرة لا يهيج علي اشغل غيرك صاحتي ابن هنا ترى صاحتي ابن هنا ترى جاي اشم ريحة حبيبي جاي اشم ريحة حبيبي كنت اشمها بن حرن تارس طفع طر يمكن جثتي ابن طشر هاي الخيول ما خلت جزء بالحسين ما صدق وين ما تفتر الشوف الشمع عطرز حسين الزهرة شكثر شاق بق علي الحسين شكثر شاق بق علي بعدها شنو عطور بي بعدها قربي عزيز كان مذبوح عساها ذبح لي ما قصرت فدوة عسى أخير مرة اسمع المستهل فدوة الإيدة كل وفد اي وفيا وفيا أنا جاي لخدمتك تأمرني على رأسي خادم حبيبي نفسها نفسها نفس لطمة أي عزاء بعد عمري تومر